أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أجبني فإني رفيق عليك وأرجو لك التوب من كل حوب أجبني فإني رفيق عليك وأرجو لك التوب من كل حوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إنا إلهي يتوب أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إنا إلهي يتوب أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إنا إلهي يتوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير الذنوب أسير الخطايا أسير الذنوب أسير أجبني بربك هل أجبني بربك هل ستؤوب أسير الخطايا أسير أسير الخطايا أسير الذنوب أسير بربك هل ستؤوب